خيما الصمت فارسلت ثنائي ثم أتبعت ثنائي برجائي ورويت الأرض دمعا من بكائي وعلمت أن عزي بامتثالي خشع الإحساس والدمعة تجري ضربات القلب زلزال بالصدر يا إلهي غارق في بحر وزري ندم وأشتكي من ضعف حالي ندم وأشتكي من ضعف حالي ارتقت روحي وعادت تحتويني عندما انزلت للأرض جبيني فرحة التوبة ظلت تعتريني وسيبقى ذكرها دوما ببالي وسيبقى ذكرها